حسنة حميدة ولا حسنة تحولت إلى مصيب، فحيشيلها يا دوبك هي بس، وحواليها هامش بسيط من الجلد السليم. صاحبنا طبعا مش حاسس، لأن يعني بنج موضعي ده بيكفل تماما توقف الإحساس في الجلد. هي حتة صغيرة دي هيحطها في الفورمالين، وبعد كده يعمل منها مقاطع شرائح كده رقيقة جدا جدا، تشوفها بالميكروسكوب ويحكم يعني ايه المسألة دي. قال له ان يعني النهارده على بالليل او بكره جينا الصبح واحنا نكون عرفنا كل حاجه. طبعا هو راح ودخل قسم الباثولوجي ولقى النتيجه سلبيه وما فيش لا سرطان ولا حاجه، وطلع هو ومراته فرحانين وقال لك الحمد لله، ادي احنا يعني ايه على الاقل اطمنا. طبعا هو دل الكلام ده يدل على ان في وسواس، في حاله وسواس في الغرب دلوقتي اسمه سرطان الجلد، بسبب ما يقال وما ينشر كل يوم عن تدفق الأشعة فوق البنفسجية. وبسبب هذا الوسواس أصبح دلوقتي كل شركة أو كل مركز بيبقى فيه مقياس للأوزون، ده مقياس أوزون بيقيسوا بيه في كل حتة الأوزون معدلاته قد إيه. هم ناس علميين بقى، بقت في نوع من المراصد في كل مكان ترصد الأوزون وفي نفس الوقت تقيس برضه الأشعة فوق البنفسجية. وبعدين هنا يعملوا نشرات دورية وكيرفات ورسوم بيانية باللي بيحصل في الأشعة البنفسجية على مدى ساعات النهار. فطبعا بيلاحظوا إن ابتداء من الساعة 11 تزيد الأشعة فوق البنفسجية على الشواطئ، وتنها تزيد لغاية الساعة 4 وبعدين تنحدر تبتدي تقل. فبيقول لك يعني بناء على الكلام ده انت انزل الشط اتمتع بالمصيف قبل الساعة 11، وايه وفي نفس الوقت عاوز تنزل بعد الظهر يبقى ان شاء الله بعد الساعة 4 تنزل، وعلى شرط انك انت ما تتعرضش اوقات طويلة يعني. انما الوقت الخطير هو ما بين 11 و4. وقال لك لازم البرنيطة ولازم يبقى القميص مغطي جسمك ولازم يبقى فيه شماسي وكل واحد تحت شمسيته. طبعا ما حدش بيهتم، البنت دي قاعدة ونفسها تبقى اللون الخمري بقى. قالت لك يا سيدي ده كلام جرايد، ما انا بقى لي بدل السنة 10 وصاحبنا ده يعني جت اهو يعني. قال لك يا عم ده كلام كله ولا بيحصل حاجة، أنا طول عمري باجي هنا وأقعد في الشمس وأستمتع كده باللون الخمري وبالدفء الجميل ولا بيحصل حاجة، هتيجي سليمة إن شاء الله. وطبعا العيال أعبط. هي الدكتورة بتقول الحكاية ما هيش بس حكاية سرطانات الجلد، لكن في تأثيرها على العين، وإن شيخوخة العدسة تبقى مبكرة وتعتم العدسة في سن مبكر والإنسان يتعمي، وكذلك المواشي تفقد البصر، وأيضا البحر واللي بيحصل في الطحالب. احنا شايفين هنا البنات عندهم اللون الخمري أهم من كل ايه الكلام ده، ويقول لك ما عندنا المراهم والزيوت ندهم بيها كده ولا حاجة هتحصل. صاحبنا بيقول ده بقى طول عمري بقى قاعد هنا في الشمس لما بقى لوني. هي بتقول لهم اللون الخمري او الجلد المسبوغ ده بالعكس ده جلد مريض، المقاومه بتاعته بتضعف وتدركه الشيخوخه بشكل مبكر ويتجعد بشكل مبكر. فدي مش ميزه يا بنات، ده احد كوارث الجلد. الجلد بيضعف، الجلد لما بيسمر بيضعف. عشان كده بيوت الموضه دلوقتي في اوروبا ابتدت تختار موديلات بيض. ليه؟ عشان يدوا ايحاء للناس ان ايه البياض احلى. سيبكوا بقى من الايه السمر والكلام ده، البت البيضة هي ايه عشان يتغير الوعي القديم اللي كان منتشر بان ايه السمر واللون الخمري والكلام ده. ودي صاحبة بيت الازياء بتقول احنا حريصين خالص على النقطة دي، وبنحاول نبث نوع من الوعي الجديد بان حكاية